تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا يَقْضُونَ

كبر مقتا عند

وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم Oh,

الْكِيمِ.